هذا يسأل عن القيام عند رؤية الإمام. طبعا ثبت في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقوموا حتى تروني، لا تقوموا حتى تروني. هذه المسألة فيها يعني كلام لأهل العلم، هناك من قال بأنه لا يقام إلا عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، وهناك من قال بأنه لا يقام إلا عندما يكبر المؤذن بالصلاة، وهذا مذهب الحنفية. وهناك من رأى الأمر واسع، يعني قال على حسب شاعة الناس، وهذا هو مذهب الإمام مالك وهو الأقرب، فليس هناك حد محدد. لكن ما في شك ينبغي المبادرة إلى القيام من حين سماع الإقامة حتى يتهيأ الناس لأداء الصلاة ويصطفوا ويعدلوا الصفوف. فالأولى هو المبادرة إلى القيام عند سماع الإقامة.